رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كتاب الشركه او الشركه، اما هذا واما إما بفتح الشين وتسديدها وإما بتسكين الشين، ومعناها الاشتراك في عمل ما من الأعمال. والشركات أنواع، شركات أنواع، شركات أموال، شركات أبدان وأعمال، شركات وجوه، شركات جاهزة، شركات غير جاهزة، شركات صحيحة، شركات فاسدة، شركات بالمساهمة. سيأتي معنا إن شاء الله هذا الأمر تفصيلا وتنويعا إن شاء الله تعالى. يقول: في أربعة أبواب، باب أنواع الشركة، باب المساقة، باب الإيجار، باب المسابقة. باب أنواع الشركات في صفحة 98 و200. يقول: وفيه ستة ضوابط. الضابط الأول: أنواع الشركات خمسة. شركة العنان، من من قال مأخوذة من عن الشيء عن الظهر. العنان: اثنان يشتركان أو ثلاثة عن طريق المشاركة النقدية، أموال نسب متساوية، معناه في شركة. قال: شركة المضاربة. المضاربة هي المرابحة، مرابحة. أنت مع أخيك مضاربة وتعطيله 50,000، يقول لك بيني وبينك الربح ثلثين وثلث مثلا، اسمها المضاربة، مرابحة. شركة الوجوه ستأتي معنا. شركة الأبدان أي اشتراك بالأعمال، مش بالمال، بالأعمال. شركة المفاوضة. الضابط الثاني، إذا كم من أنواع الشركات؟ كم من شركات؟ شركة العنان طبعا أكثر الناس محتاجون لهذا الباب، ويقع فيه أخطاء ومخالفات، فلا بد أن نقف فيه بالدقة على معالمه وأبوابه وشروطه وضوابطه. إذا الأولى شركة عنان. شركة العنان هذه ذكروا أنها كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وشركة المضاربة والمرابحة وقعت في زمان عمر رضي الله عنه، وكانت موجودة في الجاهلية، وذكروا أدلة كل نوع من هذه الأنواع. طيب، شركة الوجوه هذه الثالثة، الرابعة شركة الأبدان، شركة المفاوضة. الضابط الثاني: شروط شركة العنان أربعة. يعني يا إخوان، أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة. عروض يعني أنت هنشترك في ملابس، أنت بتجيب مثلا أنواع ملابس، أنا بجيب أنواع ملابس وهكذا، طب اشترك بسيارات ولا اشترك سيارات، مفيش مال يعني، في عروض متقومة. يقول: علم المالين، يعني المال من عندك معلوم قدرا ووصفا، والمال من عندي برضه معلوم عشان ما نختلفش، انت قدمت قد ايه وانا قدمت قد ايه. قال: حضور المالين، هذه لابد يكون ناجزا موجودا، مش في الذمه، ليس في الذمه. قال الرابع: ان يشرط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح، يعني يقول ايه لك 50% ولا لي 50% الثانيه، ما يقولوش لا انا اعطيك 500 في الشهر، بس اعطيني من 50,000 وانت ليك كل شهر 500 500 500 500. والله معنى لا، كل شهر 300 استمر، ما تزيد ولا تنقص، لا احيانا تزيد واحيانا تنقص، اما تثبتها كفائده البنك 15% 12.5%، واذا عملنا ايه؟ عملنا في موضوع الربا والفائده. إذا تعطيه 50,000 هيقول لك والله بنسبة نصف بالنصف مثلا، النصف بتاعك الشهر ده يجي 500 مش مشكلة، النصف بتاعك الشهر اللي بعده بيجي 600 مش مشكلة، ممكن النصف بتاعك يجي 1000 في الشهر الثاني، ما يكونش بقى ايه نسبة ثابتة زي البنك 12.5 و15 وانت الموضوع انت ما تعرفش منها الا 12.5 فائدة. هي ربا مش فائدة بس بيسموها فائدة وعائدة، لكن الصواب انها ايه ربا، وسنتكلم عليها ان شاء الله. طيب قال ان يشرط لكل منهما جزءا، ايه شوف مشاع كلمة مشاع هذه يعني دققوا فيها وتأملوا فيها، مهمة جدا في المضاربة والمرابحة. لما تعطي مالك لأحد الراجل يقول لك أنا أعطيك كل شهر بدين، خطأ، إنما بالنسبة، النسبة لا تزيد، تدبيري له تقديري له، تنقص الأمر، هذا هو المشروع. قال الضابط الثالث شروط شركة المضاربة ثلاثة، المضاربة اللي هي المرابحة، أن يكون رأس المال ناقدا او عروضا متقومة، ان يكون معينا معلوما. طبعا كل هذا يجي شرحه، بس احنا بناخد ايه ضوابط الباب، اول حاجه ضوابط الباب نعود انفسنا اذا دخلنا اي باب فقهي ناخد فيه الضوابط العامه الكليات، من اجل بعد كده نروح ايه نشرح بقى الكليات دي ونفصلها تفصيلا. قال مبطلات الشركه سبعه، موت احد او نكمل هذا، ان يشرط للعامل جزء المشاع معلوم من الربح. الضابط الرابع مبطلات الشركه سبعه، موت احد الشركاء، جنونه، احد عليه سفه، الفسخ من احدهما شرط. الخامس يؤدي الى جهاله في الربح، معنى او جهاله في الربح، هذا الذي بحكي عليه الان اللي بيثبت الفائدة، بيثبت الربح كل شهر حاجة ثابتة 10%، بلاش 10%، 10% يعتبر برضه ليس ثابتة مشاعة، يعتبر مشاعة، لكن لو قالوا كما كثير يفعل اليوم الناس يعطوا له مثلا 100,000 ويقول له لك في الشهر 700، كل شهر 700، كل شهر 700، معناه لكن لو قال له 10% ممكن 10% دي تزيد، ممكن تنقص، معناه لو قال له 30% لك و 70% لي لا بأس، معناه انها ممكن تزيد ممكن تنقص. خلوها لان لما نخلص الباب ربما ناتي في الجواب في الشرح بالاجوبه على الاسئله، نكون اختصرنا الوقت فيما بعد، لانه هيتعلق ايضا فيما بعد. قال انتهاء المده او العمل. السابع هلاك رأس المال كاملا قبل الشراط. الضرب الخامس الربح على ما شرطاه والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العمل، وهذه أيضا مهمة وكثير من الناس بيخالفها معنا يا إخوة، وهنبين إن شاء الله، وبيسموها الفقهاء الوضيعة، الوضيعة اللي هي الخسارة. أنا الآن بارك الله فيكم أعطيت 50,000 لشخص، أنا ساهمت بالمال وهو يساهم بالجهد والعمل والطاقة والقوة، وقعت هناك خسارة، فيا ترى الخسارة على صاحب المال والعامل إذا لم يفرط العامل، يا ترى هل هي على صاحب المال والعامل معا أو على صاحب المال فقط؟ يقول الفقهاء إذا لم يفرط العامل فالخسارة يحتملها صاحب المال، والعامل ساهم في الخسارة بجهده، ساهم في الخسارة ايه بجهده، جهده راح، معناه اذا هو ساهم في الخسارة، يسموها الوضيعة. الوضيعة من يحتملها؟ اذا لم يكن هناك تعدي ولا تقصير ولا تفريط، قال يحتملها صاحب المال ولا يحتملها العامل، لان العامل خسر جهده وتلف وذهب ما بدله من طاقة وما إلى ذلك، فيكون هذا مقابل خسارة في المال، لكن بشرط ألا يفرط ولا يتعدى. قال الضابط السادس، انتبهوا أضيفوا بس كلمة الوضيعة إلى الضابط الخامس، كلمة الوضيعة عند الفقهاء في الكتب الموسعة يتكلمون على كلمة الوضيعة، الوضيعة هي الخسارة. قال الضابط السادس العامل أمين غضبا عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط. طيب هذه مرت بنا. قال بارك الله فيكم في الشرح تعريفها الشركة في اللغة لاختلاط. الشركة في اللغة ايه؟ لاختلاط. ومنه قوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء يعني من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والخلطاء هم الشركاء. واصطلاحا هي اجتماع في استحقاق. اجتماع واتفاق واتحاد في استحقاق. استحقاق أرباح معينة. استحقاق فائدة معينة. أو تصرف يتصرفون في المال إما بالبيع والشراء إما بالهبة إما بالوكالة إما بكذا إما بكذا. حكمها الشركة مشروعة أي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء أي متساوون في الثلث. معنى إخوان الناس شركاء في إيه؟ في ثلث. تمام؟ إيه وإيه بقى؟ الماء والنار والكلى. الماء والنار والإيه؟ والكلى. مش معناه ماء انت اشتريته بمالك، مش هذا المقصود. المقصود ماء الأمطار مثلا، العيون، الغيول وما إلى ذلك، والبرك المتجمعة من المطر أو من العيون أو من البحار. الناس شركاء في إيه؟ ها؟ في ثلاث. الماء هذا واحد، وبعدين انت لك نصيب في الماء وانا لي نصيب في الماء. انا لي مشيئة تشرب من هذا الماء وانت لك مشيئة كذلك. انا اشرب منه، انا سارد عليه، انا استعمله وانت استعمله. الناس شركاء في ايه؟ ها؟ في ثلاث، الماء والنار. طيب النار هي ما شاء الله، رجل في البادية اوقد نارا، لو جئت انا اخذ شيئا من قبسا من هذه النار لهذا. طيب انت تاخذ قبس وانا اخذ قبس، ما في حرج، معناه ما لم يضر. وليس معناه النار التي تكون بكلفة ونفقة وأموال، معناه البنك كالغاز وما إلى ذلك. طيب بقي إيه؟ الكلى. الكلى ينبت بالمطر، ها؟ في أرض فلا، في أرض صحراوية وما إلى ذلك. طيب أنت معك مشيئة تريد الكلى هذا وأنا معي مشيئة، لا تعترضني ولا أنا أعترض، فكلنا شركاء أي متساوون في استحقاق هذا الشيء. إذا الناس شركاء في كم الأدنى؟ الماء والكلى والنار. طيب تعالوا بنا نرجع ثاني. قال فهم إيه؟ شركاء في الثلث يعني متساوون. وكذا الآية السابقة في إثبات الشركة وجوازها ومشروعيتها من كتاب السنة. وأما السنة عن أبي المنان أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد، ها يوم ما تروح اشتري شبكة بستين ألف انت عايز شبكة بستين ألف ما عادش إلا ثلاثين ألف، ما ينفعش تقول خذ لي ثلاثين وعلي ثلاثين، اشتري بالنقد أو روح اشتري بالغ، اشتري بالنقد الموجود معك على قد، روح اشتري بقى اتصرف يمين شمال أو اصبر على ما أنت عليه، لأن الذهب والفضة لا ينفع فيهما النسيئة. الذهب والفضة ما ينفعش فيها الدين، تشتري منه دين صح؟ ورز دين وقمح وغلة وشعير وزبيب وطمر وطعام وسيارة وملابس وكتب وأحذية وكراسي وفرص وبنيان، لكن الذهب والفضة ما ينفعش قيمة الدين. هاء وهاء، ها هاء وهاء، يعني التسليم فوري. معنى حتى سئل الشيخ ابن عثيمين لو انا معي فلوس للسيارة واشتريت الذهب من الصالح، هقول له بقول هجيب لك بس الفلوس من درج السيارة، المسافة دهي يقول حرام، لأن ممكن في اللحظة دي يرتفع سعر الذهب، ممكن يهبط في أسفل السافلين، ما تعرفش. فإذا الذهب والفضة اشترط فيهما الفورية، الفورية بارك الله فيك، لا النسيئة والتقسيط والدين. أنت تشتري سيارة بالتقسيط لا بأس، إنما ذهب بالتقسيط لا. يعني إخوة كم من تاجر في بلاد الحرمين السعودية ترك تجارة الذهب وهم ما شاء الله الله بسط عليهم. ليه؟ لأنه بروح يشتري برضه من المصنع الكيلو 2 كيلو ولا 4 كيلو 5 كيلو برضه بالدهن. فقال أني لماذا أدخل نفسي في الربا والشبه؟ أنا خليها هذه وراح مع مئة كثير مع شركات أخرى مع الإخوان. هذا فعلا من ورع بعض التجار التزمر. قال شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ما كان بنقد ها ها فأجزوا يعني مضوه بيع نافذ معتبر، وما كان بنسيئة يعني إيه ها دينا دينا فردوه فردوه. وأما الإجماع قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة في الجملة، لكن في خلاف في تفاصيل. قال باب أنواع الشركة. سبق أن الإجماع على أن الشركة جائزة وفي الجملة، لكن اختلف العلماء فيما بينهم في أنواعها. الأول الضابط الأول أنواع الشركات خمسة، وهذا بارك الله فيك تقسيم لا بأس به. هناك من يقسم شركات تقسيما آخر وأوسع من هذا، لكن لا بأس بهذا التقسيم. وكما ذكرت لكم مرارا الشيخ والشارح إننا يسيران على ترتيب كتب الحنابلة، والكتب المتأخر من كتب الحنابلة هذا الكتاب أقرب إليه، وهو دليل الطالب وشرحه منار السبيل. منار إيه؟ منار السبيل. وهذا ماشي على نفس الترتيب والضوابط والشروط. قال وجملة ذلك أن الشركة تنقسم إلى خمسة أنواع على الراجح من أقوال أهل العلم. وبعدين في شريك ما شاء الله لما يشركك لا عنده لف ولا دوران ولا حيلة ولا مكر ولا يعني مضاراة ولا يماري، وبعدين ما يجادلش، تشوفه ازاي الحريق لو ماشي معاك لين كأنه أنت نسخة منك تماما، تمشي وانت وإيه مطمئن، تنام وانت مطمئن. في شريك ثاني بقى يطلع العين الله يستر، تنام وتقول يا ترى هيعمل ايه بكره؟ ها يا ترى يفعل ايه؟ يا ترى هو بيلف ازاي؟ بينكر ازاي؟ امرك لله. الشريك ينبغي يكون ايه؟ صادقا، يكون امينا، هيكون سهلا لينا، يكون سهلا ايه؟ لينا. اما الشريك اللي المداحن دايما المعارض دايما تجد بعض الشركاء يعارضك في كل حاجه، في اي اقتراح واقف امامك كده كانه غصه في الحرب. لا تستطيع تروح هنا وتكره الشركة، يقول يا ليتني ما دخلت معك حاجة، وتتمنى متى ينتهي الأمر، وتتمنى أن واحد يعني ينقذك ويخرجك ويدخل مكان متى؟ مش ده بيحصل. نعم رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، اقتضى معناه يروح يطلب دينه مثلا، سمحا إذا اقتضى معنا يا إخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حرم الله عز وجل على النار كل سهم هين لين. كم هي الأوصاف الآن خبرونا إن شاء الله من الليلة نتصل بها إن شاء الله من الليلة نستدرك مع الصفحات الله أعلم بها. إيش خبرونا بالصفحات حرم على النار كل سهم هين لين. اللي من نوع ده تحب تشاركه صح ولا لا؟ ويقول له لا ما فيش داعي. وفي واحد كده يقول لك والله يا فلان ده يعني ما تسمعش منه كلمه، لا يجادل ولا يعارض ولا حاجه، ماشي تماما على الخط. وفي واحد تاني يقول انا ماله ماله مش عايز الشركه بتاعه، فضها يا شيخ من الان. يقول لك خساره قريبه احسن من ربح ما نعرفش متى، يكون بعد 100 سنه ولا 50 سنه الله اعلم. يقول لك خساره قريبه ولا ربح ما نعرفش متى، هذا يجي متى مع الإخوان. فالناس ليسوا سواء، كان النبي عليه الصلاة والسلام مشارك يعني إيش ابن العاص الربيع بن العاص يقول يعني ما رأيته يماري ولا يداري. شوف كلمة لا يماري ولا يداري، يعني لا عنده لف ولا دوران ولا مكر ولا يماري، ما يجادل ما يجادل ولا يعارض. هنعمل ده توكل على الله، الله يبارك. ها طب هنعمل مشروع ده، الله يبارك، الله يسهل، الله يجيب من وراه الخير. في ناس كده لسانهم بينطق ايه؟ وبعدين البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق يا اخي. تنطق بالخير شطي الخير، ولا تنطق بالشر معناه لا تنطق بالشر، دايما تفاعل انطق بالخير ان شاء الله، عسى الله ياتي بالخير والربح والفائده والفرج والفرج. معنا يا اخوان جزاكم الله خير. قال هنا ان الشركه تنقسم الى خمسه انواع على الراجح من اقوال عيشه اهل العلم، يعني في اكثر من كده وفي خلافات متوغله متعمقه. قال جائزه كلها، لان الشركه مبنيه على التصرف المالي فتصح ممن هو اهل لذلك. قال ابن قدامه رحمه الله: وهذا الباب لشركه العقود وهي خمسه انواع. ابن قدامه ده منين؟ قولوا لي كده منين؟ ها؟ من بيت المقدس. المقاديس هؤلاء الاخوه جماعه كثيرون، لا تظنوا انه هذا واحد فقط، لا لا، ده جماعه كثيرون. ها؟ المقاديس واغلبهم يعني حنابله، حنابله بالفقه، لكن اثروا المكتبه العلميه الفقهيه بكتب ومؤلفات لا حصر لها. المقاديس معنى يا اخوان بيت المقدس اللي كان عامل العلم والفقه والحديث والدعوه والوعظ والتوجيه والمجالس والاملاء والعرض، والطلاب وافدين من مصر يفدون هناك ومن هناك يفدون هنا، يرتحلون يرتحلون من بغداد الى بيت المقدس، ومن خراسان بلاد فارس الى بيت المقدس معنا، ومن بلاد افغانستان وما وراء النهر وقزوين الى بيت المقدس. لا تظنوا اليوم على من تتعلمون، نسأل الله ان يحرره يعني قريبا ان شاء الله من براثن هؤلاء اليهود المنتصبين الملاعي. معنى يا اخوه، والا من حقيقه المقالسه ايه في العلم والفقه والهمه والاجتهاد. المقادسة لو تقرأوا يعني سلسلة المقادسة عدد لا يحصى معنا من العلماء المقادسة. هذا ابن قدام واحد منهم، إمام بارز كده كنار على علم شهير جدا، وكتابه المغني في فقه من الحنابلة من أوسع كتب الفقه عند الحنابلة. قالوا هذا الباب لشركة العقود وهي خمسة أنواع: شركة العنان، ومنهم ما يقول العنان مأخوذة من عنان الفرس، لأن الفرس لما بيتسابق بيتساوى هو وإيه؟ والفرس الثاني. ومنهم من قال لا، هي من عنا الشيء أي ظهر، المال النقد بيظهر. معنى؟ قال: العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة، ولا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ عند أخينا شكري. جائز التصرف البالغ العاقل. معنى يا اخوان الرشيد، الرشيد. طيب، قال: لأنه عقد على التصرف في المال، فلم يصح من غير جائز التصرف في المال كالبيع. شركة العنان، العنان هو مقدم الفرس، العنان مقدم الفرس، وسميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا ساويا بين فرسيهما وتساويا في السير. يعني أنا هشارك بخمسين ألف وأخويا الثاني هيشارك بخمسين ألف وكلنا هنشتغل، وكلنا المال هيشتغل وإحنا هنشتغل برضه. سموها شركة إيه؟ عنان. معنى يا إخوة العنان عرفنا. قال تعريفها: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. صورتها: اتفق عمرو وزيد على إقامة شركة عنان بينهما. وهو انت لما تدخل في هذا الباب تميز الأنواع عشان كل نوع له شروط، له شروط، وعشان حقك يكون محفوظ ما يضيعش وما يكونش بينكم خلاف ونزاع. معنى يقول والحكيم العاقل قبل ما يدخل في المسألة يغلق أبواب النزاع والخلاف. هو ده الحكيم العاقل. معنى إخوان يغلق أبواب النزاع والخلاف، ما مش من أولها. أنتوا في التعبير البلد بيقولوا الأول شرط آخره مش عارف إيه. الأول يكون بارك الله فيكم على بينة وبصيرة. يغلق أبواب النزاع بالمرة ويضع كل شيء مكتوبا مقيدا مسجلا. لك وعليك، لك وعليك. لا تحيف ولا تظلم. ولا أيضا أنت تظلم ويحاف عليك، إنما حقك محفوظ وحق أخيك أيضا محفوظ مصان. قال أن الشركة قصرت واتفق عمل نجي على إقامة شركة عينان بينهما على أن يدفع كل منهما 5,000 فيكون رأس المال 10,000 ثم يعملان سويا في هذه الشركة في تجارة الأدوات المنزلية مثلا على أن يكون الربح بينهما مناصفة. جميل. فهذه شركة صحيحة يعني دي ما فيش خلاف فيه، إنما الخلاف في أنواع ثانية إن شاء الله. قال ابن المنذر رحمه الله، أيضا ابن المنذر من الأئمة الذين ألفوا في باب الإجماع والخلاف والنزاع، وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطا ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على أن يبيع ويشتريا ما رأيا من التجارات على أن ما كان فيه من فضل فلهما وما كان من نقص فعليهما. كلاهما يحتمل. اختلفت عن المضاربة ولا ما اختلفت؟ اختلفت عن المضاربة. انتبهوا في فوارق، وبدأنا نفهم فوارق بين شركة عينان وشركة المضاربة في فوارق عينان. قال فإذا فعل ذلك صحت الشركة. معنى قال ابن قدامة، وهي دائما الشرح بينقل عن ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة وهي جائزة بالإجماع. قوله شركة المضاربة وهي تسمية أهل العراق المضاربة أو المرابحة، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ويسميها أهل الحجاز القراض، إما القراض إما المضاربة إما المقارضة، الشيء واحد وهو مشتق من القطع كقوله قرض الفأر الثوب، أي إيه قطعه، ومعناه أن صاحب المال اقتطع جزءا من ماله وأعطاه للعاملين. تعريفها يعني يدفع ماله إلى إنسان أو أكثر يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه. صورتها أن يدفع أحمد من ماله 100,000 إلى عمرو ليتاجر له فيها، وتكوين شركة مضاربة بينهما، الأول برأس المال والثاني بالعمل. شوفوا الأول بين أنا أعطيت رأس المال 50,000 100,000 ورحت في شغلي بقى وكتبت عليه ورقة، كتبت عليه سند شهود وما إلى ذلك، ضمنت حقي ووثقت لا بأس. طيب هو بيعمل إيه؟ هو ما أعطاش مال، إنما هو يعطي ماذا؟ جهدا وعملا، جهدا وعملا. تختلف عن العينان. خلوا الأسئلة بالخير إن شاء الله نفتح لنا المجال إن شاء الله. قال يقول هنا بارك الله فيكم ليتاجر له فيها وتكوين شركة مضاربة بينهما، الأول برأس المال والثاني بالعمل، على أن يكون الربح بينهما مناصفة فتصح على ذلك، ها وهي جائزة بالإجماع. قال ابن قدامة وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. قال ابن المنذر وبعد، طيب واحد سيقول مثلا أنا سأضع مالي هذا في بنك ما مضاربة مرابحة، معنى هل علي في حرج؟ معنى نقول في حرج وعليك في جناح، لأن ما البنك يتعامل مع غير من البنوك بالربا إما إيداعا وإما اقتراضا، مفيش بنك طائر كده وحده ها ومفصول عن البنوك الأخرى، بيتعامل ومفروض عليه يتعامل بالربا والفوائد مع البنوك الأخرى، حتى البنوك التي يقال هي إسلامية ومعاملات إسلامية مفروض عليها هذا إيداعا أو اقتراضا بالربا والفائدة. إذا أنت حشرت مالك في أمور مشتبهة، في أمور ربما تأتي عليك بدراهم من ربا وتدخل عليك، فأنت ما نجيت مالك ولا سلمته، لكن لو وضعته عند مؤسسة عند شخص تعلم يقينا أنه لا يتعامل بربا مع أحد من الناس أو المؤسسات فلا بأس، فلا بأس. أنت الآن في البنك يوهمك أنك وضعت مالك مرابحة وأنت لك 15% مثلا، أوهمك أنه مرابحة، أوهمك أنه مرابحة، وفي الحقيقة داخل هذه البنوك دهاليز من الربا وغموض لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. التفاصيل ربما أن الكثير لا يطلع عليها، وكل هذا منشأه وأصله من ربا اليهود ومؤسسات اليهود، أرادوا أن يعلموا الربا في جميع معاملات الناس والمسلمين، فمن لم يأكل الربا يصبه غبار، من لم يأكله أكلا يصبه من غباره. وهذه مسألة هامة، الإنسان لا يتعامل مع البنوك إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة القدسية، في حالة الضرورة عند الحاجة الملحة، إذا خشي على ماله أن يسرق ولم يجد مكانا آمنا إلا هذا فلا بأس. أما المعاملات فلا تطمئن النفس إلى يعني إلى المعاملات التي في البنوك، سواء كانت بنوك المعروفة العادية أو التجارية الزراعية الإسلامية أو بنك فيصل وما إلى ذلك. كثير من المشايخ الذين يقولون بنك فيصل ليس فيه شيء، تراجعوا عن هذه الفتوى، تراجعوا عن هذه الفتوى، وإذا اطلعتم وتوسعتم في هذا وجدتم صحة ما أقوله. لكن أنت لك اليوم مثلا، أنت وضعت الشيخ محمد مثلا وثائق بيتك، وثائق مستندات غالية تخاف عليها في البنك، لا حرج، طلب منك أجر على هذا لا بأس. طب في البنك شيء تحط مالك أو الذهب الفلوس أي حاجة في درج، وهذا الدرج لا يفتح إلا بمفتاح منك ومفتاح من البنك، أسنان تتطابق، مش عارف هو وصل هنا ولا ما وصل، هذا القديم موجود في بنوك كثير، تدخل مفتاح من هنا وتدخل مفتاح من الثاني البنك، هذا الدرج لا يفتح إلا بالمفتاحين، مفتاح العميل ومفتاح البنك، هو يدخل من هنا المفتاح والبنك يدخل من هنا يفتح الدرج. هنا أنت آمن إن المال لم يستعمل، مالك هو عينه، جنيهاتك فلوسك نقدك ذهبك لم يتحرك بالسنوات، وتدفع على هذا أجرة لا بأس، لا بأس. أما المعاملات فلا تطمئن النفس إلى هذه المعاملات. قال هنا بارك الله فيكم، وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة. قال ابن المنذر رحمه الله، وأجمع على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز. قوله شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يشتركان فيما يشتريانه بجاههما. الوجوه يعني إيه؟ قصد الإشارة إلى الجاه، إلى إيه؟ الجاه. أنا بروح أشتري من فلان اللي بيبيع بجملة مثلا ب50,000، ما أعطتوش أي فلوس، هو واثق فيها، أنا اشتريت بجاهي بالمعرفة اللي ليا في السوق، واثق فيه، وزميل الثاني برضو راح اشترى بجاهي 50,000، عملنا الشركة. طب أنا لا دفعت فلوس ولا هو دفع فلوس، إذا الشركة دي شركة إيه بقى؟ الوجوه، بيسموها الوجوه، لأنك استعملت جاهك ورجل أعطاك وهو واثق فيك، وأنا برضو استعملت جاهي ورجل واثق فيك. يقول سميت بذلك لأنهما يشتركان فيما يشتريان بجاههما، والجاه والوجه واحد، يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه، ومنه قوله تعالى عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. وأنتم تعرفون أن بني إسرائيل يعني قليل الحياة، بل لا حياة مع الإخوان، كان يغتسل واحد منهم عار أمام الناس كما ولدتهم، وكلهم كذا. وكان موسى عليه السلام حييا ستيرا، يروح يختبئ عليه السلام لما يغتسل، طبعا ما فيش حمامات عند موسى عليه السلام كما هو شأننا اليوم، معنا وراء صخر استنطر الحق الله، فكل شويه يشوفوه يقولوا ما بيختبئش كده الا في حاجه، في عله، في سبب، في مرض، بس بيخبيه علينا. لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبينما هو يغتسل وحاطط ثوبه عليه السلام على الحجر فجرى الحجر بثوبه. هنشوف تصوروا كده واحد بهذه المثابة وثوبه بيجري هيجري وراه تلقائيا كده تلقائيا فبني إسرائيل نظروا فيه قالوا والله ما بموسى من بأس، ما فيش فيه لا مرض ولا آفة ولا أذى ولا خشر ولا شيء، ايه اللي حصل معنا؟ واخذ يضرب ايه الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. يقول ابو هريره ان في الحجر لندبا، يعني ايه اثر من ضربه موسى كان قويا عليه السلام من ضربه موسى، تصور ان تضرب الحجر يؤثر هذا يدل على قوه معنا. فست ضربات او سبع ضربات ثوبي حجر ثوبي حجر ان به لندبا، واخذ الثوب واستطر وكمل الابتسام وهم ينظرون فيه يقولوا ما به بأس ما به مرض فبرأه الله ايه مما قال وكان عند الله وجيها. فسبب الآية بارك الله. طيب يقول تعريفها شركة الوجوه أن يشترك اثنان فأكثر لا مال لهما فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار. شوف واثق والله في من الناس فعلا كده تروح تقول له اعطيني 100,000 وانت مش هتعطيله ولا جنيه، حاضر الله اكبر الان. وفي واحد ثاني يقول له اعطوني ب10 جنيهات لا يفرق، مش واثق فيه. الناس ليسوا سواء ليسوا سواء معنى اخوان. في واحد لو تطلب من 200,000 بنصف مليون بضاعه امشي الان حملها لك لانه عارف واثق. ها اول ما بيتحصل بيحصل مال بيرد بيسدد. وفي واحد ثاني ما تضمنوش حتى ب10 جنيهات ما تضمنوش، ليسوا سواء. يقول لك وجه يزيل الزبدة ووجه ما يخرجش اللبن. يعني أصلح لكم المثل ده بس تضحكوا على اسمه إيه؟ معلش. يقول لك وجه يخرج الزبدة. يعني في امرأة كده وجهها طيب. لما تجيب تحط اللبن خرج منه زبدة كتير. وفي امرأة ثانية تروح تحلب الناقة ما تخرجش لبن. ما تخرجش لبن. ده واقع، ده مش أنتوا بتضحكوا، ده واقع. هذا أمر واقع. يقول لك وجه يخرج الزبدة وجه ما يخرجش اللبن. واحد يروح يجيب بنصف مليون بضاعة ولا يدفع جنيه. فقه ومعاملة حسنة. وانت كيف تكسب الناس؟ هو الإنسان يعرف دينه وصدقه بالمعاملة، بالمعاملة بالدرهم والدينار. وفي واحد ثاني ما تضمنوش في 10 جنيه. ما تضمنوش في كسمة. هذا فضل الله يتيم من الإنسان. يقول لك في واحدة إيه؟ تعشش واحدة تطفش. برضه أنت تضحك على المثل ده. واحدة تعشش ما شاء الله تضبط الأمور، واحدة تطفش خرب المسائل. تعالى يا إخوان دي أمثلة دمياط القديمة يعني. ها العتيقة ما يبقاش دم الاستطارة. ها؟ ما يبقاش دم الاستطارة. من أهل؟ الاستطارة. لا لا. ها؟ عندنا في هذا الأستاذ مسلم. يعني تغير يعني. لا متشام يعني. لا لا مش متشام، ده حكاية واقع. ده توصيف. وان شاء الله ان شاء الله هو قال لك الاستاذ قصي ان شاء الله انا هجيب لكم حديث لا شؤم الا في ثلاث، تمام؟ نشرحه ان شاء الله ونجيبه منه ايه المراه. حديث فيه المراه الدابه والدار والمراه كم؟ ثلاثه. الدابه السياره من هي سياره ما شاء الله فيها بركه وسياره اعوذ بالله مش ده بيحصل؟ طيب وفي طيب اما يكمل الاذان أشهد أن لا إله يشترك اثنان بشركة الوجود فأكثر لا مال لهما فيما يشتريان بجاههما وثيقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. طيب الرجل الذي سيأخذ من تاجر الجملة بجاهه وثقة كيف اكتسب هذه الثقة إلا بالمعاملة الحسنة والصدق في المعاملة والوفاء في الأداء؟ معنى يا إخوان بارك الله فيكم. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما شركة الوجود هو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما غير أن يكون لهما رأس مال على ما اشتريا بينهما نصفين أو ثلاثا أو أربعا أو أثلاثا أو أثلاثا أو أربعا نحو ذلك. صورتها اتفق محمد وعبد الرحمن على تكوين شركة وجود فيما بينهما في تجارة الحبوب مثلا على أن يكون بينهما مناصفة فتصح بذلك. وقول أبي حنيفة، ما اسم أبي حنيفة يا إخوان؟ النعمان بن ثابت الفقيه المشهور، وأحمد والثوري ومحمد بن حسن وابن المنذر، وهو الصحيح الأدلة تؤيد، وأصل القاعدة الفقهية تؤيد. الأصل في المعاملات إيه؟ الإباحة. الأصل في المعاملات إباحة إلا أن يأتي دليل التحريم، إلا أن يأتي دليل التحريم. الأصل في العادات إيه؟ الإباحة برضه، إلا أن يأتي دليل إيه؟ التحريم. اعتاد الناس مثلا في العيد يقولوا كل عام أنتم بخير، كل سنة طيب، كل عام يعني كل سنة طيب، كل إنسان طيب، إنسان طيب، ومفكرين بقصة إنسان طيب. ذكرت لكم لما كنا في بلاد اليمن وجاء واحد من الإخوة اليمنيين في العيد إلى مصر ثم رجع، فقلنا لا صف لنا يعني ايه مراسيم العيد في مصر عشان نشوفه في نظرته واحساسه يعني طبيعه. فقال انا كنت هناك وبعدين بشوف الناس كده بيسلموا على بعض كل واحد منهم انسان طيب انسان طيب انسان طيب انسان طيب. فقلنا له ما بيقولوا انسان طيب لما يقولوا كل انسان عنده طيب لكن الكلمه بسرعه بينطقوها فبيخطفوها فانت ما انت ما فيش كان صح كده صح معنا. اعتاد الناس في الاعياد بيهنوا بعض صح ولا لا من العادات الطيبه. الاصل في العادات ايه بقى؟ الاباحه حتى تاتي دليل ايه؟ التحريم. فمش واحد يقول لك العاده دي محرمه ها الا لما ياتي بالدليل. والمتمسك بانها جائزه متمسك بالاصل متمسك الاصل في المعاملات برضه البيوع دي كلها من اولها من اول ما مشينا الى الان الاباحه حتى تاتي دليل يقول لك هذا محرم هذا محرم والحرام قليل خد بالكم والاكثر هو الحلال. وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى. معناه الحرام في الكتاب والسنه محصور محصور محدد معدود انما الحلال لا يحصر ملوش حصر ملوش حد. وهذا من رحمه الله عز وجل. لان بعض الناس تقول له دي محرمه ودي غير جائزه تتحرم كل حاجه علينا ما عادش بقى حاجه حلال. لا ده الحلال كثير كثير لا يحصي الا الله. معنى يا اخوان والحرام محدود معدود محصور عرفتم؟ طيب وقد فصل لكم ما حرم عليكم معناه الا ما اضطررتم اليه. الايه قال اتفق محمد وعبد الرحمن على تكوين شركه شركه وجوه فيما بينهما. وقلنا المذاهب الراجح مذهب ابي حنيفه مذهب احمد الثوري الجواد. طب شركه الابدان بيسموها احيانا شركه الاعمال اعمال ابدان تعريفها ان شركه اثنان فأكثر فيما يمتلكان بأبدانهما من المباح كالصيد والاحتطاب. احنا اليوم انا وفلان من الناس هنروح نحتطب ها؟ ما نظنوش الاحتطاب ده يعني ما بيجيبش ربح لحد بيجيب ارباح. معايا يا اخوان؟ سواء في بلاد الباديه والاعراب وسواء في المدن برضه. المدن النجاره دمياط هذه بيجمعوا الحطب والنشارة وما إلى ذلك من الإفران وما إلى ذلك ها؟ عادش اليوم شجر بيقطعوا زي زمان روح ياخدوا من مكاين من ورش من النجارين ويحملوا حمولات على عربيات ودوها الأفران. هذا أيضا يقوم مقام إيه؟ الاحتطاب. طيب اثنان اشتركا في الاحتطاب إذا اشترك في أبدان ولا في أموال؟ في أبدان. طيب اشتركا في صيد انا والشيخ مثلا صلاح هناخد السناغير الكويسه والمكان كده ونروح نشترك في الصيد. خلاص هنطلع في اليوم مثلا ب 100 جنيه سمك ولو 50 ولا 50. اذا في اشتراك في ابدان واعمال مش اشتراك في اموال. لا اشتراك في اعمال. شوف الشرع ما طرحش حاجه سبحان الله. انت تتامل في ابواب الشرع ابواب محكمه ما تكونش حتى نقطه الماء. لكن شوف قوانين البشر فيها فضلات عايز تدخل حتى تدخل جمل هيدخل معنا لان في ثغره ده كلام بشر قوانين بشر وضعيه. انما الاحكام الشرعيه ولا شيء كل الحق محفوظ. يقول هنا تعريف ان يشترك اثنان فاكثر فيما يمتلك بابدانهما من المباح من المباح كالصيد والاحتطاب وغير ذلك على ان يكون الربح بينهما على ما شرطاه. طب ما انا وانت مثلا احيانا بيقولوا لنا انا بشتغل نقاش وانت بتشتغل نقاش. واحد بيدعي والله انتوا جنون الشقه ده. يقول انا وانت خلاص بالنص فين؟ كلنا نشتغل انت بجودة كنت بيدك وانا بيدي. وما نخلص هنعملها ب 500 جنيه مثلا ب 1000 جنيه مثلا بنقسمها مع بعض. اسمه اشتراك ابدان. اشتراك ايه؟ وكل هذه كثير من الاعمال اليوم قائمه على اشتراك الابدان هذا. قال يقول وغير ذلك على ان يكون الربح بينهما. يقول صورتها اتفق ثلاثه ها شوفوا شوفوا كهربائي وسباك ها ونجار. ايش رايكم؟ فعلا هذا ينعش الاقتصاد. اما كل الناس يتكاتفوا وده بيشتغل وده بيشتغل مش بقى معطل الدنيا بطاله بقى ما ينفعش. واضراب واخيرا اضراب الاطباء. طب الاطباء يضربون ليه؟ من الضحية أصلا؟ ما يضرب الطبيب من الضحية؟ الضحية المريض، ضحية الحالات اللي بنشوفها، ما يروح واحد مكسور رجله جبروه، قالوا لا في إضرار. طب انا هموت. طب واحده ثانيه حامل وضعها الان، لا في اضراب، منها هتموت المره دي واللي في البطن هيموت. اذا انا ما عاقبتش الحكومه ولا عملت حاجه، ده انا بعاقب المريض مش ده الحل. والاطباء دول يعني اكثر الناس تثقفا في المجتمع. كيف الطبيب هذا المثقف يقوم بمساله زي دي؟ ازاي المحافظه الفلانيه فيها اضراب ودي فيها اضراب ودي فيها اضراب، مستشفيات تعطلت؟ هذا ما يرضيش الله عز وجل. ده هذا من عمل ابليس، من عمل الشيطان يا اخوه، جزاكم الله خيرا. ما يصحش هذا، ولا نتيجه ولا ثمره، ولن ينصلح الامر بهذا الطريق ابدا. اموت المسلمين واقول انا بعمل اضراب بالزنا عشان المرتبات، ولا عشان اوضاع الصحه تنتعش؟ ما تنتعش، بل ترجع وراء اكثر. والمرضى الله سيسالنا عنه، المريض اللي جاء رجله مكسوره عايزه تجميل، الله سيسالنا عنه. هذا الشيء الانسان ياكل عيش يابس ويصبر، ولا يموت واحد من المسلمين ولا امراه من المسلمات تموت؟ مش هذا الكلام. اذا كان قطه دخلت امراه النار بسببها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من الارض، دخلت النار المراه في هره، فما بالكم واحد عنده سرطان عفانا الله اياكم، او مريض كبد او كذا او كذا او كذا، او عايز محلول، او يغسل الكلى، ده هيعمل ايه غسيل الكلى ده؟ قولوا لي كده هيعمل ايه؟ في يوم الاضراب؟ لا لا ما ينبغي. الناس في غايه من الثقافه، الاطباء ما ينفعش بينهم يبطل هذا الشيء لا هنا ولا هناك. هذا الكلام نقوله صريح، ما فيش فيه مرابع. ليه؟ لان الضرر حاصل متحقق. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ضرر ولا ضرر. ما ينفعش هنعطل مستشفيات المسلمين ومشاغل المسلمين والمراكز الصحيه باسم عشان اضراب وعشان 100 جنيه وعشان 200 جنيه؟ يا اخي والله الارزاق بيد الله. ما يمكن انت يعني حاسس بالظلم بسبب ذنوب انت وقع فيها ولا حاجه؟ ما يمكن لو اصلحنا انفسنا مع الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. هو مدرس في الصباح في المستشفى في العيادة اللي هي بتاعتها، العيادة اللي بتفوز بالملكة دي بتاعتها، والصباح مدرس في المستشفى. الصباح صح. أنا يوسف بيه.